الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض الفيزياء الحديثة. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الأولاني اسمه ازدواجية الموجة والجسيم. ازدواجية الموجة والجسيم لازم نقف عند العنوان عشان هو هيبقى الدليل بتاعنا وإحنا بنتعامل مع الفصل. الفيزياء القديمة كانت بتتعامل مع كل حاجة في الكون إنها إما جسيم أو موجة. جسيم إذا كان له الخواص العامة للجسيمات، يعني له كتلة وله شحنة وله حجم وله متحرك والسكون حالة خاصة، أو إما أن يكون موجة يعني له الخصائص العامة للموجات، يعني ينعكس وينكسر ويتداخل ويحيد. ولكن ما كانش عندهم أنه ممكن يبقى شيء واحد يحمل الخصائصين، يعني يبقى عنده خصائص موجية وخصائص جسيمية. المفهوم بتاع ازدواجية الموجة والجسيم ده أضافته الفيزياء الحديثة، فده ساعد على تفسير حاجات كتير ما كناش عارفين نفسرها. إيه الحاجات دي؟ بالنسبة للضوء مثلا، الضوء أغلب الخصائص بتاعته الخصائص القديمة كنا بنفسرها بالنموذج أو بالمفهوم الموجي، يعني عاكس الضوء وينكسر ويتداخل ويحيد، ماشي. ولكن كان في خصائص الضوء بيعملها ما كناش فاهمينها، زي عندنا حاجة اسمها إشعاع الجسم الأسود، زي عندنا تأثير كهروضوئي، زي عندنا تأثير كومتون. فلما أضيف مفهوم أن الضوء موجة ولكنه قد يحمل خصائص جسيمية، ده ساعد على تفسير الخصائص أو تفسير الظواهر اللي أنا قلتها من شوية. الظاهرة رقم واحد اسمها ظاهرة إشعاع الجسم الأسود. طب نفسر أو نمسك الكلمة نفسها، يعني إيه إشعاع الجسم الأسود؟ قبل ما نعرف يعني إيه إشعاع الجسم الأسود، هو يعني إيه أساساً الجسم الأسود؟ طيب، هو لما الضوء يسقط على جسم إيه يحصل؟ لما الضوء يسقط على جسم، أي ضوء سقط على جسم ينعكس جزء من هذا الضوء. طب وإيه دليلك أننا نرى هذا الجسم؟ ما هو آلية الرؤية، أنا لما بص للأشياء حواليا كيف أراها؟ الضوء يسقط عليها، هي تعكس جزء منه، تمام، يجي على العين نبصر. طيب انت قلت جزء ينعكس، طب واين يذهب الاخر؟ الجزء الاخر يمتص الجسم، لانه ما هو الضوء ده طاقة، فذرات الجسم دي هتمتص الطاقة دي. طب مش في قانون بقاء طاقة؟ اين تذهب الطاقة دي بعد ذلك؟ الجسم لما يمتص شوية طاقة دول، طاقة ضوئية دي، بعد شوية هيعيد إشعاعها مرة أخرى. ولكن هو لما هيعيد إشعاعها، هل هيعيدها بنفس الطريقة اللي أخدها؟ يعني هو لو سقط عليه ضوء مرئي هيعيد إشعاعه بعد كده ضوء مرئي تاني؟ الله، يبقى كده هيطلع كده الموضوع متكامل؟ لا، هو براحة كده الجسم لما أخد الطاقة ذراته امتصت الطاقة دي، وبعدين حصل إثارة، وبعد شوية حصل استرخاء، وبعد كده خرجت الطاقة في صور غير اللي استقبلها بيها. بمعنى، هو خلينا نثبت مبدأ كده، لو أنا عندي إلكترون انتقل من المستوى الأول للخامس، عودته مش لازم تكون من الخامس للأول، ممكن يعود من الخامس للرابع أو من الخامس للثالث أو من الخامس للثاني أو من الخامس للأول. فهي هنا لما الذرات أثيرت بفعل الطاقة اللي امتصتها هترجع تسترخي، ولكن بتدينا الطاقة دي مجزأة، فبتدينا طاقة في منطقة تانية من مناطق الضوء. يعني ممكن الجسم يمتص ضوء مرئي ويدينا حرارة. طيب، عايز أفكرك بس في البداية كده إن الضوء واخد من أول موجات الراديو، ده ضوء لا نراه، موجات التلفزيون ضوء لا نراه، موجات الميكروويف، الانفراريد اللي هي تحت الحمراء، كل ده ضوء لا نراه، ولكن هناك ضوء نراه اسمه الضوء المرئي، يبقى اللي فات ما كانش مرئي. طب الضوء المرئي يبدأ بالأحمر وينتهي بالبنفسجي هو الأعلى ترددا. طب وفي بعد كده فوق بنفسجي، هو ضوء آخر لا نراه، ثم أشعة إكس برضو ضوء لا نراه، ثم أشعة جاما. يبقى ده اسمه الطيف الكهرومغناطيسي أو التوزيع الكهرومغناطيسي، كل دي موجات ضوء. نرى الشوية اللي أنا قلتهم دول، ودول ترددهم أقل من المرئي، ودول ترددهم أكثر من المرئي. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني كده بالراحة، أنت كنت بتقول أنه لما الضوء يسقط على جسم، الجسم ده بيعمل إيه؟ بيمتص شوية منه ويعكس الباقي. ملناش دعوة باللي انعكسوا دول، اللي انعكسوا دول سببوا الرؤية، ده مش موضوعنا النهاردة. احنا بنتكلم على مين بقى؟ الشوية اللي الجسم امتصهم بعد شوية هيوديهم فين؟ هيعيد اشعاعهم مرة اخرى. طيب هل كل الاجسام بتعمل كده؟ اه، بس بدرجات متفاوتة. يعني ايه؟ كل حسب لونه. الجسم الاحمر يمتص جزء من الضوء ويعكس الاحمر. طيب الجسم الاصفر يمتص جزء من الضوء ويعكس الاصفر، عشان كده بنشوفه اصفر. امال يعني كده يا استاذ كل الاجسام لما يسقط عليها ضوء بتمتص حبه وبعد شويه تعيد اشعاعه تاني؟ اه، نتفق على دي، ماشي. طب مين اشطر واحد في الاجسام دي بقى؟ الجسم الاسود. الجسم الاسود بس الدرجه يعني العميقه جدا منه، الدرجه اللي هي تعتبر مش موجوده، العمق الكبير قوي. الجسم الاسود ده اذا سقط عليه ضوء هيمتصه كله ولا يعكس منه شيء. امتصه كله؟ اه. يبقى اشطر واحد في امتصاص الطاقه او امتصاص الضوء هو الجسم الاسود ده. طب وبعد شويه بيوديها فين؟ بيعيد اشعاعها كلها. اذا هو يقف في وسط من يمتص الضوء ويقول انا الممتص المثالي، ثم يقف في وسط اللي بيعيد اشعاعه ويقول انا المشع المثالي برضه. يبقى الجسم الاسود هو الجسم الذي يمتص كل ما يسقط عليه من اشعه. يمتص، ابص خد بالك من الكلام، يمتص كل ما يسقط عليه من اشعه. فهو بين قوسين ممتص مثالي، لسه ما خلصناش، اوعى تسكت على كده. ثم يعيد اشعاعه بصوره مثاليه. يبقى اذا اشتركت جميع الاجسام في ظاهره امتصاصها للاشعه واعاده اشعاعها مره اخرى، اشتركوا كلهم، اه، اسمها سميت الظاهره بقى باسم اشطر واحد فيهم اللي هو الجسم الاسود. يبقى بالراحه بقى، يعني ايه جسم اسود ويعني ايه ظاهره اشعاع الجسم الاسود ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الجسم الاسود هو الجسم الذي يمتص كل ما يسقط عليه من اشعه، فهو ممتص مثالي ثم يعيد اشعاعه بصوره مثاليه. ماشي. ايه هي ظاهره اشعاع الجسم الاسود؟ هي ظاهره امتصاص الاجسام للاشعه واعاده اشعاعها مره اخرى. طب ولماذا سميت، ليه ما سميتش بظاهره اشعاع الجسم الاحمر يا عم؟ لانه الجسم الاسود هو الجسم الذي يمتص كل ما يسقط عليه، ده الريس بتاعهم، فسميناها باسمه. يبقى سميت ظاهره اشعاع الجسم الاسود بهذا الاسم لان الجسم الاسود هو الذي يمتص كل ما يسقط عليه من اشعه، فهو ممتص مثالي ثم يعيد اشعاعه بصوره مثاليه فهو باعث مثالي. ماشي. لحد دلوقتي احنا بنتعرف على عنوان، اه، كان اسمه اشعاع الجسم الاسود. طيب لسه ما دخلناش في التفاصيل كده، احنا قلنا الجسم الاسود يعني ايه واشعاع الجسم الاسود. طيب ندخل بقى في الظاهره اللي محتاجه تفسير. اخذنا الاشعاع اللي خارج من الاجسام دي، ماشي، وعملنا له عمليه تحليل. تحليل يعني فرز. انهي اجسام بقى يا استاذ؟ بص، سواء الاجسام اللي بتمتص اشعاع ثم تعيد اشعاعه اللي احنا لسه قلناها دلوقتي، او حتى الاجسام المضيئه اللي هي المشعه بطبعها زي الشمس والمصابيح، او حتى الكائنات الحيه عشان جسمها في حراره فبتطلع اشعاع. خدنا كل الاشعاعات دي وقعدنا نحللها، فلقينا بقى حاجه غريبه. ايه بقى؟ لما حطينا في رسم بياني كده بسيط هنا شدة الإشعاع وهنا الطول الموجي، فوجدنا الآتي. بس الأول قبل ما نقول وجدنا إيه، هنخلي الوحدة بتاعتنا النانومتر، وحدة الطول الموجي. فلو هنا صفر وهنا 500 وهنا 1000، 1500، 2000، 2000. عايزين نحدد منطقة الضوء المرئي في وسط الألوان دي أو في وسط الأطوال الموجية دي. الضوء المرئي ما بين 400 نانومتر و 700 نانومتر ده الضوء المرئي. وطبعا اللي اكتر من 700 يبقى ده انفراريد، وانت رايح بقى كده على المايكروويف، وده هنا يبقى فوق بنفسجي، وانت برضو رايح كده على اكس وجاما، ماشي. يبقى دي منطقة الضوء المرئي. طيب وبعدين لقينا بقى ان كل الاجسام المشعة سواء كانت مشعة بطبعها او كانت بتمتص اشعاع الشمس ثم تعيد اشعاعه زي ظاهرة اشعاع الجسم الاسود او زي الكائنات الحية بتطلع اشعاع، هل يا ترى كل اشعاع طول موجي واحد؟ يعني هل الجسم هو بيطلع اشعاع، الاشعاع ده موجات كهرومغناطيسية، هل دي ويف واحدة لها طول موجي واحد؟ لا. طب وجدنا ايه؟ ده كذا طول موجي. طب هل الجسم اللي بيطلع اشعاع كذا طول موجي ده بيطلعهم بنسب متساوية؟ لا، ده طلعهم بنسب متفاوتة. طب هوضح لك ليه، بس صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الشمس، تعالى نفكر كده شوية، هل الشمس بتطلع ضوء مرئي فقط، ولا أشعة تحت حمراء فقط، ولا أشعة فوق بنفسجية فقط؟ الشمس بتطلع التلاتة. طيب يعني الشمس إشعاعها ما هوش طول موجي واحد، ده في تحت حمراء وفي مرئي وفي فوق بنفسجي. طب وبعدين، طب لو بصينا للشمس لونها يميل إلى الصفار، اشمعنى الصفار؟ هل هي بتطلع اللون الأصفر بس؟ طب ما احنا لما بنحلل ضوء الشمس بالمنشور بنلقى فيه كل الألوان، أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيل وبنفسجي، ولكن يغلب عليها اللون الأصفر، يبقى دي كده بالمنطق إنه نسبته في وسط الألوان دي مختلفة أعلى منهم، فعشان كده هو اللي طاغي عليهم. يبقى معنى كده إنه الإشعاع اللي صادر من الشمس كذا طول موجي، عشان في تحت حمراء ومرئي وفوق بنفسجي، وكمان مش بيشاعوا بنفس النسبة. طب لو كانوا بنفس النسبة كان ضوء الشمس ظهر باللون الأبيض الصريح، عشان يبقى كده لو السبع ألوان بتوعه بنفس النسبة كان يبقى لونها أبيض صريح كده. طيب يبقى أنت عايز تستنتج حاجتين، أن الأجسام المشعة تشع إشعاع يتكون من عدة أطوال موجية بنسب متفاوتة. طيب وبعدين تعالوا نشوف نموذج لإشعاع الشمس. إشعاع الشمس أو المنحنى بتاع إشعاع الشمس لقينا المنحنى بتاع إشعاع الشمس أخذ الشكل ده. طيب اسمه إيه المنحنى ده؟ اسمه منحنى بلانك. منحنى إيه؟ بلانك. منحنى بلانك هو المنحنى الذي يصف العلاقة بين شدة الإشعاع الصادر من الأجسام والطول الموجي. تعالوا نوصف منحنى الشمس. منحنى الشمس واضح إنه إشعاع الشمس فيه كام حاجة، فيه شوية فوق بنفسجهم ومرئي وتحت حمراء كتيرة اهي، ماشي، وإنه الأطوال الموجية الموجودة دي بنسب متفاوتة، بس في طول موجي كده يحتل أكبر شدة إشعاع كام؟ 500 نانومتر أكبر شدة إشعاع، فده هنسميه لمضة ماكسيمم. هو الحقيقة مش هو اللي لمضة ماكسيمم، يعني لمضة المصاحب لأي ماكسيمم أو شدة الإشعاع الماكسيمم، يعني دي المفروض الشدة الماكسيمم هنا هي. فيبقى ده اسمه الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع. كان عندي كام بقى؟ 500 نانومتر، ماشي. واتضح كده من التقسيمة انه منحنى الشمس بيبين ان اشعاع الشمس في حوالي 50% منه اللي تعتبر نسبة المساحة دي بالنسبة للمنحنى كله اشعاع حراري، 50% اشعاع حراري، و40% ضوء مرئي، و10% موزعة في باقي مناطق الطيف ما بين هنا وما بين الأبعد من تحت الحمراء دي. نسيت أقول لكم إنه درجة حرارة سطح الشمس 6000 كلفن. لازم كمان منحنى عشان نقدر نحس الفرق. فخدنا منحنى بتاع الإشعاع الصادر من المصباح، مصباح متوهج، فلقينا ان المصباح المتوهج ده عامل اشعاع بيتبع هذا المنحنى. تعال نوصفه برضو، المصباح بيطلع اطوال موجية متعددة برضو بنسب متفاوتة، ولكن هناك طول موجي قدره 1000 نانومتر مصاحب لأقصى شدة إشعاع في حالة المصباح، وإنه حوالي 80% من إشعاع المصباح ده حرارة، وإن نسبة الضوء المرئي في إشعاع المصباح 20%. ماشي، ده منحنى بلانك للشمس، وده للمصباح، ونسيت أقول لك إنه درجة حرارة المصباح 3000 درجة كلفن. ماشي، منحنى بلانك اوصفه وصفا دقيقا. منحنى بلانك اول معلومة عنه، هو المنحنى الذي يصف العلاقة بين شدة الاشعاع والطول الموجي. 2، يتكرر بشكل شبه الجرسي دوت مع جميع الاجسام، سواء المشعة بطبعها او التي تمتص اشعاع الشمس وما تعيد اشعاعه، او حتى الكائنات الحية بياخد نفس الشكل اللي شبه الجرس ده. 3، ويتضح منه أن الإشعاع الصادر من أي جسم يتركز عند طول موجي معين، يتغير بتغير درجة حرارة هذا المصدر. تمام، وواضح أن العلاقة علاقة يا جماعة عكسية. العلاقة علاقة إيه؟ كل ما المصدر يبرد، الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يزيد. نقول تاني، المصدر بيبرد يعني درجة حرارته تقل، الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع تزداد. ده اسمه قانون فين. يبقى الوصف الثالث لمنحنى بلانك ان كل اشعاع صادر من الاجسام يصاحبه او يتركز عند طول موجي معين، هذا الطول الموجي يتغير بتغير درجه حراره الجسم، اسمه قانون فين. بيقول ايه بقى قانون فين؟ يتناسب الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع تناسبا عكسيا مع درجه حراره المصدر على تدريج كلفن. يتناسب الطول الموجي المصاحب لاقصى شده اشعاع تناسبا عكسيا مع درجة حرارة المصدر على تدريج كلفن. ولو احنا ربطنا دلوقتي كده الارقام اللي على الصبورة، ده درجة حرارته 6000، كان طول الموجي 500. طب الدرجة قلت للنص هيبقى 3000، الطول الموجي زاد للضعف هو بقى 1000 نانومتر. ماشي، فاضل حتة في الوصف اللي هي ايه بقى؟ انت قلت يتركز الاشعاع عند طول موجي معين. ماشي، طب وكلما زاد الطول الموجي جدا عن هذا الطول الموجي الرئيسي فإن شدة الإشعاع بتزيد ولا ثابتة ولا بتقل؟ لا، دي بتقل، دي بتقترب من الصفر. وكلما زاد الطول الموجي جدا فإن شدة الإشعاع تقترب من الصفر. طب وكلما قصر جدا فإن شدة الإشعاع تصل إلى الصفر. هنا تقترب من الصفر وهنا تصل إلى الصفر. طيب وبعدين؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. يبقى دي المشكلة، إحنا عايزين نفسر لماذا عندما يحلل الإشعاع الصادر من الأجسام، سواء المشعة بطبعها أو اللي بتمتص إشعاع الشمس وتعيد إشعاعه أو الكائنات الحية، ليه بقى كل دول إشعاعهم بيطلع بالشكل ده؟ يبقى المهمة دلوقتي هي من يفسر منحنى بلانك. صلى على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. الفيزياء الكلاسيكية لما حبت تفسر منحنى بلانك قالت ايه؟ عايزين نفسر كل كلمة. قالت الاشعاع الصادر من الموجات او من الاجسام ده امواج. نقول تاني، الاشعاع الصادر من الاجسام عبارة عن امواج، وبما انه امواج اذن كلما زادت شدة الموجة زاد ترددها، أو كلما زاد تردد الموجة زادت الشدة، يعني في علاقة طردية ما بين الشدة وبين التردد. نقف هنا شوية. الأمواج تحمل طاقة، الطاقة دي بتزيد بزيادة سعة الموجة وسرعة الموجة وتردد الموجة. طب الطاقة اللي بتحملها الموجة في وحدة مساحات كده اسمها شدة الموجة. يبقى شدة الموجة عموما اي موجة اللي في علاقة بينها وبين التردد، شدة الموجة علاقة طردية بينها وبين التردد. فهم هنا اتعاملوا مع الإشعاع على إنه إيه؟ ويف، موجة. كلام الكلاسيكية قالت الإشعاع الصادر من الأجسام عبارة عن أمواج، ماشي، وبالتالي كلما زادت الشدة زاد التردد، يعني طول الموجة يحصل له إيه؟ يقل. وتوقعت الكلاسيكية أن يكون العلاقة بين شدة الإشعاع والطول الموجي علاقة بهذا الشكل. وميجي سين علل لماذا لم تستطع الفيزياء الكلاسيكية تفسير منحنى بلانك، افهم الإجابة عشان تبقى أنت واثق في الإجابة. أقول له لأنها تعاملت مع الإشعاع على أنه موجات، مع الإشعاع الصادر من الأجسام على أنه إيه؟ موجات. طب ما هو موجات، اه، بس هي اتعاملت معاه لانه موجات بس، ما كانتش لسه تعرف ازدواجيه الموجه والجسيم. لانها تعاملت مع الاشعاع لانه ايه؟ موجات. وبالتالي كلما زادت الشده زاد التردد، اي قل الطول الموجي، ماشي. ولم تعرف تفسير لماذا تقل شده الاشعاع عند الترددات العاليه. عايز افهم الجمله دي. وكأنها تخاطب نفسها الفيزياء الكلاسيكية وتقول إيه؟ هو مش الإشعاع ده أمواج؟ آه، يبقى دي، يبقى الشدة والتردد طردي، ماشي. يبقى لو عملنا الشدة كده والتردد كده يطلع العلاقة طردية. طب لو عملنا الشدة والطول الموجي، أنتوا عارفين التردد والطول الموجي علاقة بينهم عكسية، فلو عملنا الشدة مع الطول الموجي المفروض تطلع كده. طب وليه عمليا بيحصل إنه عند الأطوال الموجية القصيرة ده هي الإشعاع بيقل؟ الأطوال الموجية القصيرة يعني الترددات العالية، الإشعاع شدته قلت ليه؟ هي لا تعرف. يبقى أقول لي آخر مرة فشلت الكلاسيكية في تفسير منحنى بلانك لأنها تعاملت مع الإشعاع على إنه أمواج. وخد بالك من الكلام ده، في هنا لما تفهم مقدمة الكلام تفهم اللي جاي بعده. ما بقولك هي فشلت عشان اتعاملت مع الإشعاع على إنه موجات، آه، يبقى اللي هينجح اتعامل معاه على انه حاجه غير الموجات، ماشي. يبقى فشلت لانها تعاملت مع الاشعاع على انه موجات. وبعدين وبالتالي كلما زادت الشده زاد التردد، ماشي. فلماذا اذن، وكانها هي بتسال نفسها، تقل شده الاشعاع عند الترددات العاليه؟ لم تعرف السبب. دي الكلاسيكيه. طب تعالى بقى على تفسير بلانك للحديثه بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الفيزياء الحديثة، وهنا هنقف شوية كده ونركز قوي، لأنه الكلام اللي موجود في الكتاب لا يفي بالغرض عند الطالب اللي بيحب يفهم الموضوع من أوله لآخره. هتحصل عنده مشكلة، مش هيعرف، يبقى بيتعامل مع الحتة دي بالفهم المعتاد. طب صلي على النبي وأنا أقول لك صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، بلانك قال لهم ايه؟ قال ان الاشعاع ده بقى يتالف من بلايين الكمات من الطاقه. ستوب، دي اول كلمه في التفسير. قال لهم الاشعاع ده موجات، اه، ولكنه يتالف من بلايين الكمات من الطاقه. السؤال المنطقي اللي هم هيسالوه له، طب ودي جايه منين ان شاء الله؟ يعني انت بتقول بلايين الكمات من الطاقه، جايه منين؟ قال لهم صادرة من تذبذب الذرات. صادرة منين ايه؟ من تذبذب الذرات. تذبذب مش معناها اهتزاز هنا، التذبذب هو التغير ما بين حالتي الإثارة والاسترخاء، ده التذبذب. وهنا نقف شوية، محتاجين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه بقى؟ أنا عايز بس ايه، هاخد استقطاع كده. كيف يتولد الضوء؟ يتولد الضوء، هو فاكر ينشأ الصوت من اهتزاز الأجسام المحدثة له، جسم مهتز كده بيقعد يهز جزيئات الهواء فنسمع. طب ينشأ الضوء من ايه؟ الضوء الذرة تاخد طاقة، تثار. تثار يعني ينتقل الإلكترون عندها من المستوى الأرضي لمستوى أعلى. طب وبعد الإثارة؟ تقضي وقت في الإثارة، وقت صغير جدا، 10 سنوات 8 سنة تقريبا، وبعدين تسترخي. طب وهي نازلة؟ بس انا فوتك في الكلام، هو مش الالكترون لما يدور حول الذره بيطلع مجال كهربي ومجال مغناطيسي نتيجه دوران حول الذره؟ انت مش حليت مسائل في العاشر، كان عايز المجال المغناطيسي المحيط بذره بسبب دوران الالكترون. وبعدين يعني الذره في حوالين منها مجال كهربي ومجال مغناطيسي، ماشي، متعامدين على فكره، مجال كهربي ومجال مغناطيسي، يبقى في حاله تعامد. طيب اما ربنا كرمها بطاقه، الالكترون وسع دايرته وبعدين بعد شويه هيرجع تاني، فتفقد شويه من المجال الكهرومغناطيسي اللي طالع ده. طب بس هي لو الجسم ده عمال في الوسط المحيط بيه عمال يغذيه بالطاقه، فتاخد طاقه تاني وتطلع وبعدين تنزل، فهي شغاله طالعه نازله طالعه نازله، ويصاحب هذا النزول ها ايه؟ الاسترخاء بتاع الذره ده بيصاحبه خروج موجات بخروج حبه من المجال الكهرومغناطيسي. فبالراحه بقى الذره بتتذبذب فبتخرج الويف الكهرومغناطيسي. طب ويف ليه؟ هو انت لو ماسك خرطوم ميه ومثبته في الميه تخرج في خط مستقيم، طب لو عملت كده هتخرج. طب الذره الطاقه اللي بتخرج منها دلوقتي هل هي الذره ثابته ولا في حاله اثاره واسترخاء، يعني بتطلع وتنزل؟ هي الكترونها بيتحرك لفوق ولتحت، ماشي، فبيطلع الايه الويف دي، هي مش ويف واحده، هما ويفتين متعامدتين، واحده كهربيه مثلا والتانيه مغناطيسيه، فيهتزان متعامدان على بعضهما. انت كده بتعرف لنا الموجات الكهرومغناطيسيه عباره عن مجال كهربي ومجال مغناطيسي يهتزان متعامدان على بعضهما وعلى اتجاه انتشار الموجه، اوكي. بس خد بالك انه هذا المجال لو فكرت بضمير هتلاقيه متقطع، متقطع ليه؟ متقطع لانه هو اثناء الاثاره ما بياخدش حاجه، ما بيطلعش حاجه، بينزل يقوم مطلع. يعني انت عايز تقول لنا احنا لو فكرنا بضمير في كيفيه خروج الموجه الكهرومغناطيسيه من المصدر، ايوه هنوصل انها موجه متقطعه. حتت، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع تاني بقى لكلام بلانك، قال لهم يتالف هذا الاشعاع من بلايين الكمات من الطاقه والصادره من تذبذب الذرات، ماشي، خد اللي جايه دي. طب هل الكمات من الطاقه، هل الويفات دي زي بعضها؟ يعني هل كل طاقه خارجه من الذره زي بعضها؟ لا. ليه؟ لان الذره ممكن تثار مره لمستوى عالي وبعدين تنزل، وبعدين المره اللي بعدها تثار لمستوى وسط وبعدين تنزل وبعدين ترجع لعالي تاني. يعني التذبذب هنا يعني الطلوع بيبقى المستوى وانزل للارضي، وبعدين ممكن اطلع لمستوى اعلى وانزل للارضي واطلع لمستوى وسط. فعشان كده الطاقات المنبعثه تختلف عن بعضها في الطاقه، عشان الذره اصلها عندها مستويات طاقه مختلفه. ده كلامه. وبعدين يبقى انت قلت لنا الاشعاع يتالف من بلايين الكمات من الطاقه والصادره من تذبذب الذرات، وهي مختلفه عن بعضها في الطاقه عشان الذره عندها مستويات طاقه. وبعدين تلقى الاثبات وقف عند كده في كتاب الوزاره، ما بيقولش حاجه تاني، وقال لك بس انه طاقه المستوى ان اتش نيو وطاقه كل فوتون او طاقه كل كمه من الطاقه اسمها اتش نيو، ومفيش كلام تاني يربط الرسمه بالواقع، او يعني يربط الكلام بالرسمه، يعني في حته ناقصه. انا اقول لك بقى في فرضيه ثالثه بس هم ما حطوهاش، هي يعني لما هتدرس الكلام ده بتوسع بلانك كلامه لسه فيه تكمله ولكنها لم تذكر تخفيفا على حضراتكم، اللي هو بلانك راح لمعادله احصائيه كده بتاعت عالم مشهور وعوض او استخدم المعادله دي مع درجه حراره، او يعني اركان المعادله بيبقى فيها درجه حراره الجسم اللي بيطلع الاشعاع وفيها الطول الموجي، فتوصل الى انه الجسم المشع حسب درجه حرارته بيطلع المنحنى في المكان ده وبالشكل ده. انا عايز اجيبها لك بالمنطق، بس صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الإشعاع طالع بالمنحنى شبه الجرسي ده؟ يا سيدي المنحنى الجرسي ده أو شبه الجرسي ده هنقف عنده شويات كده معلش، لأن ده بالنسبة لي أهم حاجة في الفيزياء الحديثة. المنحنى الجرسي متكرر في حياتنا كلها، زي أنت لو بصيت حواليك مثلا وأخدت أي ظاهرة عشان تدرسها، وليكن مستوى الطلاب في المدرسة وعدد الطلاب، هتحط عدد الطلاب هنا ومستوى الطلاب هنا، هتلقى انه اغلب الطلاب في المدرسة الواحدة عند مستويات متقاربة. طب والطلبة الأشطر عددهم أقل، طب والطلبة الأقل مستوى عددهم أقل، فلما توصل ما بين النقاط يطلع منحنى جرسي. طب مثال تاني، لو أنت بتدرس داخل الفرد أو داخل الأسرة في منطقة واحدة، هتلقى أنه أغلب السكان في المنطقة الواحدة دخولهم قد بعض، يعني عدد السكان ذات الداخل الواحد عددهم كبير، وعدد السكان اللي دخلهم أعلى في المنطقة الواحدة عددهم أقل، واللي دخلهم أقل عددهم أقل، فلو وصلت يطلع منحنى جرسي. لو رجعنا للمثال الأولاني، كل ما المدرسة إدارتها تبقى حازمة وتشتغل أكتر، ومن المنحنى الجرسي ده يبتدي يتحرك ناحية المستوى الأعلى، بس هيفضل جرسي برضه. طب انت كل ما تدرس علاقة عدد السكان بدخل الأسرة من منطقة لأخرى، كل ما ترتقي بالمنطقة هيفضل برضو جرسي، ولكن هيروح ناحية الدخل الأعلى. طب انت دلوقتي عندك ذرات كتير قوي، سخنتها اديتها طاقة، عدد كبير جدا من الذرات اديته طاقة، أغلبها هيثار إلى مستويات متقاربة، وجزء ضئيل هيثار إلى مستويات أعلى، وجزء ضئيل هيثار إلى مستويات أقل. فلما يجوا يسترخوا ويدونا الفوتونات أو يدونا الطاقات اللي خارجة منهم، هيبقى أغلب الطاقات دي عند طول موجي معين أو عند طاقة معينة اللي هي بتحتل منطقة وسط المنحنى. طيب والفوتونات اللي صادرة طاقتها كبيرة، صادرة من عدد قليل من الذرات، لأنه عدد الذرات اللي أسرت لمستويات أعلى ده عدد قليل، فهتلاقي الفوتونات ذات الطاقة الكبيرة يعني التردد الكبير يعني طول الموج الصغير عددها قليل. طب والفوتونات اللي طاقتها أقل من الطبيعي أو أقل من المشهور في وسط المنبعثين دول، هيبقى برضو عددهم أقل، فلو وصلت يطلع المنحنى ده بالشكل ده. وبعدين تلاقي جملة في الكتاب ما انتش فاهمها، اللي هي بتقول إيه بقى؟ يقول لك في وسط الكلام كده، وأن إيه؟ وكلما زادت طاقة الفوتونات قل عددها. هو قصده إيه؟ قصده أنك لو بحثت عن الفوتونات ذات الطاقة الكبيرة في وسط الإشعاع، هتلاقي عددها قليل. قليل ليه؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وليه ما قالش ده على الفوتونات ذات الطاقة الصغيرة؟ طب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. خليني ادي مثال هو يعني بعيد شوية بس هيقرب لك المفهوم. لو انا دلوقتي عايز افتح محل، فهفتح محل هجيب فيه مثلا هدايا، محل هدايا، ومعايا 10,000 جنيه. المنطق بيقول ان انا هدرس المنطقة اللي حواليا، وبعدين الذوق العام بتاعهم هجيب مثلا ب7,000 جنيه هدايا تناسب الذوق العام في المنطقة، وب1,500 هدايا أغلى من الذوق العام، غالية قوي، هتلاقي عددها قليل، لأن أنا ب1,500 هدايا غالية 3-4 هدايا، وب1,500 هدايا أرخص بكتير أو أقل من الذوق العام بتاع المنطقة دي، أكتر البضاعة فهجيب عدد كبير بال1,500 هدايا رخيصة. طيب تيجي نستخدم نفس المنطق، لو معايا 1,000 جول هأثير بيهم عدد كبير من الذرات، 700 جول هيثيروا أغلب الذرات لمستويات متقاربة، و150 جول هيثيروا ذرات لمستوى عالي جدا، هيتمكنوا من إثارة عدد قليل من الذرات لأن كل ذرة بتتكلف كتير في الطاقة بتاعتها، و150 جول هيثيروا ذرات إلى مستويات منخفضة بس هيتمكنوا من إثارة عدد كبير لأن كل ذرة بتثار بقدر قليل من الطاقة. فلما يجي يحصل الاسترخاء هيبقى عدد الفوتونات ذات الطاقة الكبيرة عدد قليل، لأن هم صادرين من عدد قليل من الذرات، ما هم عدد اللي أنا قدرت أثيره بصوت عالية ده عدد قليل، فيبقى عدد الفوتونات ذات الطاقة الكبيرة داخل المنحنى ماله قليل. طب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزئية دي لازم تتحفظ زي ما هي، لأنها جزئية مهمة جدا، وأنا ساعدتك في الفهم. تطبيقات إشعاع الجسم الأسود له تطبيقات، اللي هو الإشعاع الصادر من الأجسام. إيه تطبيقاته؟ الأرض عندما تنتج إشعاعا، هي مش بتنتج، هي تمتص إشعاع الشمس وتعيد إشعاعه، بيختلف إشعاعها حسب ما هو موجود تحتها. فلما بنصور الأرض سواء من على الأرض أو بالطائرات أو بالأقمار الصناعية عشان نجيب رقعة أوسع، تصوير حراري يعني يعتمد على الإشعاع، الأشعة تحت الحمراء، يعني بجيب أفلام تتأثر بالأشعة تحت الحمراء اللي صادرة من الأرض. من خلال الصورة بنقدر نعرف إيه اللي في باطن الأرض من ثروات، يبقى الاستدلال على الثروات الطبيعية في باطن الأرض أحد تطبيقات الإشعاع الحراري. كمان في الطب، في علم الأورام والأجنة، بنعتمد برضو على الإشعاع الحراري الصادر من الأجسام. كمان في التطبيقات العسكرية زي أجهزة الرؤية الليلية، بتعتمد كلها على الإشعاع الصادر من الأجسام. طيب في الأدلة الجنائية، لما الشخص بيرتكب جريمة ويسيب المكان، أنت لما بتسيب المكان بتاعك الإشعاع الحراري بتاعك بيتبقى في المكان لفترة بعد انصرافك، فبتوع الأدلة الجنائية بيجوا بأجهزة حديثة يقدر يعرف الإشعاع ده، أو يقدر يستدل على الأشخاص من الإشعاع المتروك في المكان. طيب نيجي نختم اللي هو إشعاع الجسم الأسود بكلمتين مهمين دلوقتي. بعد تفسير بلانك لظاهرة إشعاع الجسم الأسود، نقدر نطلع بإيه؟ إنه ما قدرش يفسر إشعاع الجسم الأسود إلا لما حط في باله إن الإشعاع له خصائص جسيمية. يبقى دلوقتي قول تاني كده بالراحة. يبقى تفسير بلانك لظاهرة إشعاع الجسم الأسود ماله؟ هو اعتمد على إن الضوء له إيه؟ طبيعة جسيمية. ما هو أنت من أول كلمة يتألف الإشعاع الصادر من الأجسام، يتألف الإشعاع الصادر من الأجسام من بلايين الكمات من الطاقة، ما هو ده مفهوم جسيمي ولا مفهوم موجي؟ مفهوم جسيمي. فعشان أنا بقول كده عشان في سؤال طبعا الطلبة بتحتار فيه، اللي هو إيه؟ كيف تثبت ظاهرة إشعاع الجسم الأسود الخواص الجسيمية للضوء؟ طب أنت من ما أنت من أول ما بتقول هتقول لأنها قالت أن الضوء يتألف من إيه، أو لأن تفسير بلانك قال لأن الضوء يتألف أو الإشعاع يتألف من بلايين الكمات من الطاقة. أنت لو فهمت الجملة دي، ما أنت كده جسمت الضوء، إدته مفهوم جسيمي يتألف من بلايين الكمات من الطاقة. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تاني ظاهرة أو تاني موضوع اسمه التأثير الكهروضوئي. التأثير الإيه؟ الكهروضوئي له مدخل مهم ولازم يبقى مفهوم، اللي هو ايه؟ واحد، يتكون اي معدن من نقط ونقط، المعدن يتكون من ايونات موجبة والكترونات حرة تتجول داخل الفلز، حط تحتها 100 خط. المعدن الذرات بتاعته عندها الالكترون في المستوى الاخير الكترون او اتنين او تلاتة، ضعيف الارتباط بالذرة، فبيسيب الذرة ويتجول بس داخل الفلز من ذرة لذرة لذرة، فلما ساب الذرة بقت هي أيون موجب. يبقى يتكون المعدن من إيه وإيه؟ أيونات موجبة، أيوة، وإلكترونات حرة أو إلكترونات سالبة، ها، تتجول داخل إيه؟ الفلز داخل. طب ما ينفعش تخرج برة. بص إبداع الخالق، سطح المعدن، سطح المعدن عنده حرس حدود. ازاي؟ سطح المعدن هو ذرة السطح تختلف عن ذرة باطن المعدن في ايه؟ ذرة باطن المعدن عندها ذرات محيطة بها من جميع الجهات، ذرة الباطن، فموزعة قوة الجذب بتاعتها مع اخواتها. طب ذرة السطح يا استاذ، ذرة السطح يا سيدي محاطة بالجزيئات من تحت، من فوق مفيش ذرة، فعندها قوة جذب مش شغالة أو مش لاقية اللي تشتغل عليه. إذن كل ذرات السطح متعطشة لأن تجذب، عايزة تعمل قوة جذب، عايزة جار جديد، فهناك قوة جذب موجودة في سطح المعدن، سطح المعدن قوة ذراته عندها قوة جاذب، لأنها مش مكتملة الروابط أو مش مكتملة الجوانب مع الذرات المجاورة. وبيحصل أي إلكترون عايز يخرج بسبب قوة الجاذب دي يقوم مرجعينه تاني، اسمها حاجز جهد السطح، اسمها يا اخوانا حاجز جهد السطح. يبقى صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، نقول يتكون المعدن من أيونات موجبة وإلكترونات حرة تتجول داخل الفلز. بص الجملة اللي جاي، ولكنها لا تستطيع مغادرة سطح المعدن بسبب بقى؟ بسبب حاجز جهد السطح. ومن حاجز جهد السطح، حاجز جهد السطح هو قوى الجذب التي تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. بس قوى الجذب اللي هي في الذرات الخارجية دي تمنع الإلكترونات تعمل نحو الداخل وتمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. ولكن وحواليها دايرة كده، ولكن إيه بقى؟ قد تستطيع الإلكترونات أن تغادر سطح المعدن. إمتى؟ إذا امتلكت الطاقة الكافية لذلك. إزاي؟ إذا ربنا كرمها في طاقة حرارية بقى أو طاقة ضوئية. لو طاقة حرارية يعني خروج الإلكترون بسبب التسخين خد طاقة ومشي، يبقى اسمها ظاهرة التأثير الكهروحراري. ظاهرة التأثير الإيه؟ الكهرو أو الانبعاث الكهروحراري. طب هو إيه اللي جاب كلمة كهرو هنا؟ ما هو خروج إلكترون يعني إلكترون بيتحرك، يبقى ده تيار كهربي كده، اسمها انبعاث كهروحراري. طب خروج إلكترون بسبب الضوء يبقى اسمه انبعاث كهرو ضوئي. طب نقف عند الانبعاث الكهروحراري. ظاهرة الانبعاث الكهروحراري هي ظاهرة انبعاث إلكترون من سطح المعدن بسبب يا جماعة؟ بسبب اكتسابه طاقة حرارية. طب ودي في حياتنا موجودة كتير. التأثير الانبعاث الكهروحراري ده بنعتمد عليها في حاجة اسمها أنبوبة إشعاع الكاثود، وكمان على فكرة برضو في الميكروسكوب الإلكتروني، وكمان برضو في أنبوبة كوليدج. أسخن معدن فتطلع تطلع منه إلكترونات. طب الإلكترونات دي مش هتخلص، انت هتقعد تسخن وهو طلع إلكترونات. ما احنا عشان ما تخلصي الكلام ده هنعمله بقى دورة كاملة زي أنبوبة إشعاع الكاثود. أنبوبة يا أخوانا أنبوبة إشعاع الكاثود. إيه أنبوبة إشعاع الكاثود دي؟ صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. في شاشة التلفزيون والكمبيوتر دي الشاشة اهي، حضرتك وانت بتتفرج على الشاشة دي، انت دي شاشة، الشاشة دي شاشة فلوريسية تضيء بسبب سقوط الالكترونات عليها. يعني انت عم بتتفرج على تلفزيون، انا بتكلم على فكرة التلفزيون القديم بتاعنا، انا بتفرج على شوية الكترونات بتصطدم بالشاشة دي فتضيء مكان سقوطها. طب الالكترونات دي جاية منين؟ اولا خليك عارف ان الشاشة دي هي انبوبة كبيرة كده، الانبوبة دي طبعا مفرغة من الهواء. طب والالكترونات اللي خبطة فيها دي اللي جاية ليها دي جاية منين؟ جاية من عندي فتيلة، الفتيلة دي بتتوصل بالكهرباء، تمام؟ بتسخن ايه بقى؟ قطعة من المعدن كده اسمها الكاثود. الكاثود ده متوصل بالقطب السالب لمصدر فرق جهد مستمر عالي، ماشي؟ فالإلكترونات تنطلق من الكاثود. طب عشان تنطلق من الكاثود في حاجة تجذبها اسمها آنود. الآنود متصل بالقطب الموجب بتاع المصدر. طب ويتحكم في تيار الإلكترونات حاجة اسمها شبكة. التلاتة دول مع بعض اسمهم مدفع إلكتروني. مدفع إيه؟ إلكتروني، ماشي. طب المدفع ده، مدفع دي يعني بيخرج إلكترونات. طب الإلكترون عشان يخرج من هنا هيخرج ليه إذا كان ده موجب؟ ما هي الشاشة كمان بتتوصل بالموجب، وبحط عند الآنود جهد سالب عشان يمنع دخول الإلكترونات عنده. الإلكترونات تنطلق بسرعة وتصطدم بالجزء ده من الشاشة فتضيء نص الشاشة كده. يبقى بالراحة كده معلش، دلوقتي يتكون المدفع الإلكتروني من كاثود عبارة عن معدن يتم تسخينه بواسطة فتيلة فتنبعث منه إلكترونات. شبكة تتحكم في تيار الإلكترونات. آنود يزيد من سرعة الإلكترونات ويكسب الشاشة جهدا موجبا، يكسب الشاشة جهدا موجبا لكي تتجه إليها الإلكترونات. ويتحكم في مسار الإلكترونات توجيهها يعني مجموعتين من الألواح للحركة أو التحكم في الحركة الرأسية والحركة الأفقية اسمهم نظام تحريك الشعاع. بصوا يا جماعة، في ملاحظات كتير جدا هنا بس وقت الحلقة خلص، فدي إن شاء الله هتكون بدايتنا المرة اللي جاية، هنبتدي من عندها لأن في ملاحظات وفي مسائل وفي ربط ما بينها وما بين الكهربية. فإن شاء الله الحلقة الجاية بإذن الله هتكون دي مرسومة على السبورة في البداية إن شاء الله، ونكمل من عندها. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.